بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو من الأكارم أن يستثمروا ما سمعوه، أرجو منكم أن تستثمروا ما سمعتموه، وكله نحو تعلم العربية. الآن تريد الجواب؟ سأضع هذا السؤال في بالي تمام، وتأتيه فرصة معينة وبين لكم مدى تأثير الفلسفة والتأثير السلبي للإيجابي. أيها الأكارم، عندنا صفحة واحدة اليوم ولكن فيها خير عميق. هذه الصفحة هي مقدمة المؤلف، ما المبادئ، ما الشروط التي وضعها المؤلف في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة واحدة المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والأراضين. معي أنتم؟ دليلنا ما آخر كلمة ذكرتها؟ أنت ما آخر كلمة؟ ما آخر كلمة ذكرتها؟ لا عرفت حاجة. بعدك أنت الذي التفتت. ما آخر كلمة؟ آخر كلمة أحمد الله إن شاء الله. الله جعل آخر كلمة في حياتي. أرجو الانتباه. نعد أدب المؤلفين، أدب الدارسين، أدب المدرسين، أدب الخطباء أن يبدأوا بالحمد. هذا أدب من آداب النبوة. بسم الله والحمد لله، ثم الحديث عن الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأدب الأول. بعد ذلك سينتقل ليبين لنا الباعث على تأليف الكتاب. أما بعد، حمد الله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، محمد نبيه وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه، فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله، كتاب صغر حجما وغزر علما، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغام، وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه، أحل به ألفاظه وأوضح معانيه وأحلل به تراكيبه وأنقح مبانيه وأعذب به موارده وأعقل به شوارده، ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تنفيذ. وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليق، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه، وسميته أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وبالله أعتصم وأسأله العصمة مما يصم، لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره، عليه توكلت وإليه أنيب، ونحن عليه توكلنا وإليه أنيب. هذه الصفحة أيها الأكارم في غاية الإيجاز، تصوروا كتابا كبيرا مقدمته صفحة واحدة، وهذه الصفحة كافية ووافية. ما رأيكم؟ صفحة واحدة كافية ووافية، قد نجد مقدمة في صفحات طويلة فيها الاستقرار، وفيها الغث والسمين، وفيها الاستطراد الذي ليس من ورائه طائر. أما صفحة واحدة لكتاب نحوي ضخم يتناول فيه المؤلف شرح ألفية ابن مالك، هذا يدل على المنهجية الواضحة التي يتبعها ابن هشام في كتابه كاملا. حين قال بدأ بالحديث عن الحمد، بعد ذلك الصلاة والسلام على رسول الله، بين الباعث على تأليف الكتاب. وعندنا قاعدة أيها الأكارم، الذي يريد أن يؤلف كتابا سنسأله، كل من يؤلف كتابا لابد أن يبين لنا مجموعة أمور، منها أن هذا المؤلف الذي يؤلف ربما توجه إلى عمل ناقص فأراد أن يكمله. نقول إذن الباعث فيه وضوح عمل ناقص نريد أن نتمه أو نكمله، جيد. عمل فيه اضطراب قام المؤلف بتنظيم هذا الاضطراب، نقول أيضا الباعث أمر جيد. عمل يعد كما سماه ابن هشام، قال الألفية أشبه باللغز، الألفية أشبه باللغز، اللغز بعض الأمور التي تحتاج إلى تفكير واسع، هذا اللغز يحتاج إلى بصر وإلى شمع. فقال ابن هشام الألفية وصاحبها الإمام العلامة جمال الدين رحمه الله، لاحظوا الأدب، الأدب لهذا العالي، أدب عالي أم لا؟ حين وصفه بكلمة العلامة، هذه صفة مبالغة، تمام، العلامة العالم جمال الدين هذا اللقب، وهذه الألقاب نشأت في قرون متأخرة، يعني ما سمعنا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث من يطلق على العالم الفلاني جمال الدين، كمال الدين، ركن الدين، شمس الدين، هذه الألقاب ما سمعناها في أي قرون، في القرون الأولى، وإنما جاءتنا في قرون متأخرة، علم الدين، شمس الدين وما شابه ذلك، هذه ألقاب مستحدثة جاءت بعد القرن الرابع والخامس. ما رأيكم؟ هذا قرن، نعم صراحة دي في قرن، قرن السابع. إذن هذه الأمور أين وردت الألقاب؟ في عصور متأخرة. ما الداعي ليتصدى ابن هشام الكتاب؟ قال غير أنه هذه غير بمعنى لكن، لكنه كذا، غير أنه لإفراط الإيجاز. يعني تصوروا 1000 بيت من الشعر يضم فيه علوم العربية وخاصة النحو والصرف، أمر عظيم جدا. هذا المتن بحاجة إلى شرح، وقلت لكم تصدى لشرح الألفية عدد من العلماء وشروحهم موجودة بين أيدينا. الإمام ابن عقيل له شرح، بدر الدين ابن مالك له شرح، الإمام ابن الجزري شيخ القراء له شرح، الإمام ابن القيم له شرح، الإمام الإشموني له شرح، السيوطي له شرح، وابن هشام قال سميت كتابي أوضح المسارك إلى سيد ابن مالك. أتى ببعض العبارات تحتاج إلى توضيح. أتى بكلمة ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل. ما الفرق بين الشاهد والتمثيل؟ وأرجو أن تضعوا خطا تحت كلمة الشاهد والتمثيل، ضعوا خطا تحت كلمة شاهد وتمثيل. حين أتى علماء العربية للقواعد العربية أتوا بها من خلال سماع صحيح عن العرب. هذا السماع أنواع. الأول سمعوا بيتا من الشعر الجاهلي فبنوا على هذا البيت قاعدة، سمعوا آية قرآنية فأسسوا وفق هذه الآية قاعدة قرآنية، سمعوا حديثا صحيحا فأسسوا على هذا الحديث قاعدة قرآنية. يقولون البيت من الشعر والآية القرآنية والحديث الشريف شاهد على القاعدة. لذلك إن أردتم أن تسجلوا تعريفا للشاهد سجلوا ما يلي: الشاهد عند عالم النحو، الشاهد عند عالم النحو أي الدليل، أي الدليل، وهو الذي يذكر، وهو الذي يذكر لإثبات قاعدة كلية من كتاب أو سنة أو كلام للعرب الفصحاء نثرا وشعرا. أما التمثيل، أما التمثيل فهو مثال جزئي، التمثيل مثال جزئي من جزئيات قاعدة يذكر لإيضاح تلك القاعدة، يذكر لإيضاح تلك القاعدة. في نهاية العام أيها الأكارم عندنا سؤال سنضيء لكم الطريق من البداية. في نهاية العام عندنا سؤال، هذا السؤال بين الشاهد ووجه الاستشهاد فيما يلي، بين أو حدد الشاهد ووجه الاستشهاد فيما يلي. آتي بآية قرآنية مثلا وأن تصوموا خير لكم، هذه الآية ستمر معنا في بحث المبتدأ والخبر. الآن لماذا أتى بها عالم النحو في بحث المبتدأ والخبر؟ يقول الطالب الشاهد في قوله أن تصوموا، وجه الاستشهاد جاء المبتدأ مصدرا مؤولا. واضح كلامي؟ أنت واضح كلامي؟ فهمت ذلك؟ جيد. واضح كلامي؟ خيرا، سيمر معنا إن شاء الله سأبسط. وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد وجود أو مجيء المبتدأ مصدرا مؤولا، بدلا من أن نقول وصومكم خير لكم، كيف جاءت الآية؟ وأن تصوم. تمام؟ في كل بحث سنلتقي على هذه الأمور. هذا هذه الصفحة أيها الأكارم دليل واضح على المنهج الذي يريده المؤلف. نرجو الله أن يكرمنا بمتابعة الكتاب ودعم الكتاب وفي إبعاد بعض الأمور التي هي لطالب التخصص ألصق منها بطالب علم الشريعة. شكرا لكم، وإن استغلينا هذا الوقت المبارك صفحة واحدة. نعم. مبدئيا أول شهر كله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. Thank you.